السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أستبيحكم عذرا لعل المصلحة في ذلك أن يعطى الدرس يعني العلة في ما عدا من المجيء، والدرس إن شاء الله لا ينقطع. نسأل الله ألا يقطع ألا ينقطع هذا الخير في سوء عملنا، ونسأل الله جل أن يفرقنا وإياكم على هذا الطريق ففيه النجاح والفلاح. أقول انتهينا الأسبوع الماضي من الكلام على التيمم، والكلام على وقفنا عند شروط التيمم، ووقفنا عند أهمية من أهم مسائل التيمم هو النية، والكلام على التيمم هل هو رافع أم هو مبيح. فبينا بأن الراجح الصحيح خلافة المذهب لأن التيمم رافع للحدث، هو يرفع الحدث، ويترتب على ذلك أن المتيمم له أن يتيمم قبل دخول الوقت، وله أن يتيمم أيضا إذا تيمم قبل دخول الوقت له أن يصلي الفريضة ثم النافلة، ثم إذا لم ينتقد هذا التيمم الذي رفع به الحدث يصلي به الخمس صلوات خلافا للمذهب. وقلت أن المزني من الشافعيين وأيضا أن أبا ثور يقولون بذلك من المحققين في المذهب، وهذا هو الراجح الصحيح الأقرب إلى الدليل. وبينا الدنيا وأقسام النية كما الإنسان إذا انتزع، وهذا خاص بالمذهب، إذا انتوى، إذا قلنا بعدم الراجح قلنا بقول المذهب، إذا انتوى تيمم لصلاة النافلة فلا يصح له أن يصلي بها الفريضة، فإن كرر الفريضة بها لم تصح، لأنه التيمم ليس رافعا للحدث بل هو مبيح، ويدور مع النية حيث دار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فإذا أراد استباحة الصلاة فكانت الصلاة، وإذا أراد استباحة القراءة كانت القراءة، وإذا قال إذا انتوى بالتيمم أن يقرأ القرآن ليس له أن يصلي لا نافلة ولا فرض، لأنه استباحة عبادة واحدة لا تتعدى لغيرها. وإذا انتوى أن بالتيمم استباحة صلاة نافلة لا يصح أن يصلي بها فريضة، وكل ذلك على المذهب دائر وراجع إلى أصل الأصيل، هل التيمم رافع أم مبيح؟ فعلى قول الجماهير وقول المذهب المعتمد في المذهب أنه غير أنه مبيح فقط، فإذا تيمم لصلاة نافلة لا يصح أن يصلي بها الفريضة، وإن تأمل بصلاة الفريضة بعينها يصلي الفريضة ويصلي السابق واللاحق من النوافل، ولا يصلي بعدها أي نوافل ولو كانت مقرضة، ولابد أن يتأكد من دخول الوقت حتى يبدأ يتأمل. ولذلك قلنا إذا انتوى رفع الحدث لم يصح تأممه عندنا في المذهب، لأن الحدث لا يرفع بالتأمم بل هو مبيح، وأما إذا استباح الصلاة صح تأممه، وإذا انتوى صلاة النافلة وأراد بها صلاة الفرض فقولان في المذهب. القول الأول أنه لا يستبيح بذلك صلاة الفريضة، لقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وللفارق بين الفرض وبين النافلة. والقول الثاني في المذهب بأن الفرض والنافلة كلما دل الدليل على الفارق فيصح الصلاة، وهذا الأقرب إلى الصحة، لأنه لو انتوى استباحة الصلاة مطلقا يصح أن يصلي بها الفرض ويصلي بها النافلة، هذا على القول بأنه مبيح. وأيضا اختلفوا في المذهب لو استباح الطواف، لأن الطواف بالبيت صلاة كما ورد موقوفا عن ابن عباس، ورد مرفوعا وإن كان فيه بعض الضعف، لكن نقول إذا تأمم لاستباحة الطواف فطاف، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين لكل أسبوع، يعني لكل سبعة أشواط لكل سبعة طوافات لكل أسبوع ركعتان، فله صلاة تابعة لهذا الطواف، فهل يصح باستباحة التيمم للطواف فقط أن يصلي بها النافلة؟ فمن قال من عندنا في المذهب، إن هذا قول في المذهب وإن كان لم يكن معتمدا، من قال بفرضية صلاة ركعتين قال لا يصح، لابد أن يتيمم تيمما جديدا ليصلي الركعتين. والصحيح في المذهب أن صلاة الركعتين في الطواف صلاة تابعة هي نافلة، وهي تابعة، والأصل أن التابع تابع، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، فيكون التيمم لاستباحة الطواف يصح به أن يصلي صلاة أن يصلي ركعتين الطواف بعد الطواف. يبقى لنا كلام على شروط التيمم وأركان التيمم وواجبات التيمم وسنن التيمم ونواقض التيمم. اما الشرط او الركن فالنية هي اول الشروط او اول الاركان، والخلاف في ذلك خلاف لفظي، لان الخلاف لفظي هل الشرط الفراغ شرط التيمم شرط في صحة الصلاة ام هو ركن؟ النية نية اسف عذرا، هل النية شرط ام هي ركن؟ الصحيح الراجح ان نقول الخلاف في ذلك لفظي، والمحصلة والنتيجة واحدة انه ان لم يساوي لم تصح العبادة. إذا الأصل في العبادات التمييز بين العادات وبين العبادات، فقل هي شرط أو قل هي ركن، فصحيح أن نقول شرط أن يصح التيمم لابد من نية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولقول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، يعني اقصدوا هذا الصعيد الطيب فتيمموا به، ولا يكون القصد إلا نية، فيشترط النية، وقد فصلنا القول في مسائل النية. الواجب الثاني او الركن الثاني التراب، او قول الشرط الثاني، لان التراب يعتبر خارج الافعال. الركن الثاني فالشرط الثاني التراب، وقد بينا الخلاف في ذلك عند رواية المذهب وهو الاحوط الذي به يخرج من الخلاف، والقاعدة عند العلماء الخروج من الخلاف مستحب. فالشرط الثاني هو استعمال التراب الذي له غبار، وقلنا التراب الذي له غبار استنبط من حديث عمار، وان الرسول لما علمه كيف يتيمم نفخ في يده، والنفخ هذا يدل على التراب، يدل على التراب الذي له غبار. فالتراب الذي له غبار هو الذي يصح به التيمم، كما قال ابن سينا فضلت على الانبياء بثلاث، وذكر منها وجعلت فيها الارض مسجدا وجعلت تربتها طهورا. ويشترط في التراب شروطا، ان يكون طاهرا والا يكون مستعملا، هذا على اصل الاصيل بيناه في مساله الماء المستعمل هل يصح ام لا، وقد بينا ليتني امامكم الان حتى اسالكم ما الذي فصلناه في مساله الماء المستعمل، لكن انا اذكركم بان الرافعي قال بان الماء المستعمل عندنا ماء طهور ويترك استعماله تعبدا، كذلك التراب لو كان مستعملا قالوا لا يصح استعماله. ومعنى المستعمل بالنسبه للتراب بالضبط هو المستعمل بالنسبه للماء، يعني التراب المستعمل هو التراب المنفصل عن الوجه وعن اليد. اما لو كان التراب في الارض فضرب واحد وتيمم به، ثم جاء الثاني فتيمم وضرب وتيمم به، وجاء الثالث فضرب تيمم به، صحت لانه لا ينطبق عليه وصف الاستعمال، اذ وصف الاستعمال كالماء بالضبط هو المنفصل عن العضو الذي استخدمه للتيمم. هذا الشرط الثاني. وايضا من الاركان او الواجبات في التيمم مسح الوجه، مسح الوجه من اركان التيمم او من واجبات التيمم، ودفع ذلك بالكتاب والسنه ومن النظر. اما بالكتاب فقد قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا ثم فند الاعضاء التي يحدث فيها التيمم، قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي علم فيه عمار كيف يتيمم كان يضرب بكفيه على الارض ثم مسح بوجهه ويديه، وقال لا، وبين لعمار ان هذه كيفيه التيمم، وبين ان قياسه قياسا كان قياسا فيه الخطا، ولذلك ضرب بيده على التراب ومسح بوجهه ثم مسح بيديه. هذا الركن الاول او الواجب الاول من واجبات التيمم. وبالقاعده ايضا فان التيمم بدل عن الوضوء، والوضوء من ركن الركين، وابتداء الاركان فيه في ليصح الوضوء غسل الوجه، وكذلك البدل ياخذ حكم المبدل، فالتيمم لابد من مسح الوجه اولا. الثاني او الواجب الثاني او الركن الثاني مسح اليدين، ومسح اليدين كما بينا الى الكوع او الى المرفقين على ما دلت الادله، وهذا الراجح في المذهب مسح اليدين الى المرفقين زاد بن عمر وجابر، وايضا الحديث الوارد عن عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه، وهذا الحديث وان كان فيه ضعف لكن يستدل به اصحاب المذهب على مسح اليدين الى المرفقين. وحتى نجمل في الكلام فنقول المساله دائره على المسح، فمسح اليدين هذه ركن من اركان التيمم، والدلاله على ذلك ايضا بالقاعده مع الكتاب والسنه، قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم العمار فمسح بوجهه ويديه، والقاعده ان التيمم بدل عن الوضوء عن الماء، التيمم بدل عن الوضوء، فالبدل ياخذ حكم المبتدا. ايضا من الاركان المذهب او من الواجبات عندنا في المذهب بالتيمم تعميم الركن بالتراب. تعميم الركن بالتراب. ومعنى التعميم انه اذا ضرب على الارض وعلق الغبار بكفيه ان يعمم كل الوجه بالمسح، فلو ترك جزءا يسيرا من وجهه ما صح تيممه. كما ان تعميم الماء تعميم الوجه بالماء شرط من صحة الوضوء، فكذلك التيمم الواجب من واجباته تعميم الوجه بالمسح وتعميم اليد الى المرفقين في المذهب بالوجه، وعلى الراجح تعميم المسح باليدين الى الكفين. وهذا دليله كما قلنا تعليم الانسان من عمار، وتعليم الانسان من عمار هذا بيان فعل الانسان، وفعل الانسان هنا بيان للواجب. واذا كان الفعل بيانا للواجب صار واجبا، فاذا انتقص منه شيء لم يصح التيمم. فالتعميم هو ايضا شرط او واجب او ركن من اركان التيمم. الشرط او الركن او الواجب الاخير او قبل الاخير الترتيب. ترتيب ان يمسح بالوجه اولا خلافا للحنابلة، ان يمسح للوجه اولا ثم يمسح لليدين، ومسح الوجه بالكتاب ثم بعد ذلك، وثم هذه تدل على الترتيب، ثم اليدين بما فطر الله به الباب. قال فامسحوا بوجوهكم، فابتدع بالهم هو الوجه ثم ثنى باليدين. وان كان القائل ممكن ان يولد علينا ارادة ويقول فامسحوا بوجوهكم وايديكم، الواو العطف فيها مطلق العطف مطلق الاشتراك، ولم يصح ان تكون الترتيب. قلنا الشافعي حجة في اللغة وقال قد تأتي الواو للترتيب، وهنا قد ظهرت انها للترتيب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقول الله جل في علاه فامسحوا بوجوهكم وايديكم، جاءت هنا الواو ترتيبية، لان الاسلام لما علم عمار علمه وتعليمه بيان للواجب، وما كان بيان للواجب صار واجبا، فمسح بوجهه اولا ثم فتح بيديه. وعموما دائما كان يقول الله النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بما بدأ الله به، فالترتيب واجب. وايضا لفعل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه انه كان يضرب ضربتين، ضربة لوجهه ثم ضربة ليديه وهو اتليه، وهذا صلى الله عليه وسلم. وايضا نرجع للنظر بالقاعدة التي ندور حولها ان التيمم بدل، فاذا كان بدلا عن الوضوء اخذ البدل حكم المبدل الا ما دل الدليل على خلاف ذلك، والترتيب واجب من واجبات الوضوء. اخر الواجبات للتيمم التيمم يكون التيمم ضربتان كما قلنا، فمن واجباته ضربة للوجه وضربة لليد. وان كان هناك قول للشافعية قالوا والضربة الثانية سنة والضربة الاولى هي الواجبة، والمعتمد في المذهب التيمم ضربتان، وقد سبق تفصيل هذا الكلام وبيان ما فيه. لكن في المذهب كما قلنا هناك قول وان كان غير معتمد، لكن هو قول يوافق الاثر، قال التيمم ضربة والضربة الثانية سنة. هذه هي واجبات وشروط واركان التيمم. يبقى لنا سنن التيمم. للتيمم سنن كما ان للوضوء سنن، وسنن التيمم هي سنن الوضوء. فالتسمية سنة بالتيمم، وهذا ايضا اذا طالب المكلف بالدليل رغبنا عليه بقاعدة، ورغبنا الدليل الذي ورد في الوضوء الى التيمم. القاعدة ان التيمم بدل، والاصل ان البدل يأخذ حكم المبدل. فاذا كانت سنن الوضوء معلومة بالأدلة فهي بنفس الأدلة سنن للتيمم، لان التيمم بدل عن الوضوء فيأخذ حكمه. فان قلنا بسنية التسمية عند الوضوء لقول السلام لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وقلنا لا وضوء اذا صح الحديث، يعني لا وضوء كاملا ولا وضوء لمن يسمى اسم الله عليه، نقول نعم التسمية سنة للوضوء، وهي سنة ايضا للبدن. فيسمي الله عند اول ضربة يسمي الله. الثاني من السنن الدعاء بعد الانتهاء من التيمم، وهذا يرد على الشافعية لانهم قالوا الدعاء بعد

الصعيد الطيب فهو مؤمن، ولو لم يجد الماء عشر سنين فإن وجد الماء فليمد بشرته، وهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب. لا يرد حديثا على اتخاذ التيمم برؤية الماء. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم راجلا في مؤخرة المسجد لا يصلي فقال لما لا تصلي؟ ألست بمسلم؟ ألست بمسلم؟ ألست مسلما؟ فقال يا رسول الله كنت جنبا ولم أجد ماء. قال كان يكفيك أن تعمل هكذا، وبين له الصعيد الطيب فهو له. ثم أمضي النبي صلى الله عليه وسلم بماء ورجل نهرن قصصها من أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمضي النبي صلى الله عليه وسلم بالماء، فقال له أفرغ هذا على جلدك أو أفرغ هذا على جسدك. فمن نواقض التيمم وجود الماء. تبقى لنا مسألتان مهمتان. المسألة الأولى، التيمم هل هو مباح بالسفر والحضر أم التيمم خاص بالسفر دون الحضر؟ والمسألة الثانية، إذا دخل المتيمم أو المتطهر بالتيمم في الصلاة ثم وجد الماء يسكب أمامه فهل صلاته مقصر وتيممه ينقص بعدما تلبس بالعبادة؟ فعليه أن يخرج منها ثم يبتدئ بعد الوضوء العبادة مرة ثانية؟ أبداً. وبالسبب الأسبوع القادم إن شاء الله مع الدخول في المسح على الجبين والمسح على الخفين. لكن يبقى لي هنا تنبيهاً مهماً، هو إن الانتهاء من هذه المسألة، هل التيمم رخصة بالسفر دون الحضر أم هو رخصة بالسفر والحضر؟ لذا عند الشافعية أو ذلك المذهب فعندنا أنه رخصة بالسفر، وأيضا تقييدا بالسفر الطويل لا القصير. والصحيح الراجح في المذهب الذي نص عليه في الأم أنه لو إن لم يجد الماء في الحضر أو في السفر له أن يتيمم. والدلالة واضحة جدا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا المعتبر وهذا الحق في من قول الشافعية في الأم أنه احتج بقول الله تعالى فإن لم تجدوا ماء ولم يذكر بعد ذكر السفر والحضر، الآية ذكر فيها سفرا وحضرا، فقال عموما بعدما ذكر السفر والحضر يا أيها الذين آمنوا لكم من الصلاة يغسل وجوهكم وأيديكم للمرافق واستعملوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر. وأتى بنهاية الآية فذكر الحضر والسفر ثم عمم الحكم فقال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ويبقى عندنا في القاعدة يبقى العام على عمومه ما لم يدل دليل على التخصيص، ويبقى المطلق على إطلاقه ما لم يدل دليل على التخصيص. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب فهو المؤمن ولم يذكر السفر ولا الحضر، وعدم ذكره للسفر أو الحضر أو عدم وليس من